الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، سقت في الحلقة السابقة بعض أبيات قصيدة أبي طالب اللامية في تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاتبة قريش لمعاداتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصيدة يقول أيضا: عبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغلي، فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائلي. وفيها يقول: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا، غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذراء والكلاكل. وقول أبي طالب العدو المزايل أي المفارق المجانب البين العداوة، وقوله أظنة أي متهمين، وقوله بسمراء سمحة، وقوله بسمراء سمحة أي برمح وقوس مواتية، وقوله وأبيض عضب من تراث المقاول أي وسيف أبيض صقيل قاطع بتار، ورثناه عن آبائنا أشباه الملوك أو مما أهدتهم الملوك أو مما أهدته الملوك لآبائنا. إذ المقاول جمع مقول كمنبر وهو الملك، ويقال له أيضا القيل. وقوله وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة إلى آخر البيت، يعني موضع قدمي إبراهيم عليه السلام وأثر قدميه في الحجر لما قام عليه وهو يبني الكعبة، وهو المعروف بمقام إبراهيم المذكور في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد أبقاه الله تعالى شاهدا على أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وتوارثت معرفة ذلك القبائل جيلا بعد جيل. وقد وصفه الله بأنه من الآيات البينات، حيث يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقول أبي طالب نبزي محمدا، وقول أبي طالب نبزي محمدا أي نقهره ونبطش به، والمعنى لا نقهر محمدا ولا نبطش به، وكذب من يظن فينا ذلك. وقوله ونسلمه أي ولا نسلمه، وقوله حتى نصرع حوله أي ولن نسلم محمدا ولن نخذله حتى نهلك دونه. وقوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل أي وحتى لا يبقى فينا من يتذكر ولده أو حليلته. وقوله وينهض قوم في الحديد إليكم، نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل أي وحتى نكون قد فقدنا عقولنا وصرنا كالرواية وهي الإبل التي تحمل الماء فوقها ذات الصلاصل أي المزادات التي يسمع لها صلصلة. وقوله وما ترك قوم لا أبا لك سيدا إلى آخر البيت. الذمار هو الحمى، والذرب هو الفاحش، والمواكل هو المتخاذل الذي يكل أمره إلى غيره ولا رأي له. وهو يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد يحمي حماه ولا يترك نصرته ويسيء إليه إلا المتخاذل الذي يكل أمره إلى غيره. وقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذو منزلة كريمة عند الله وهو يستسقى به المطر. وقد أشار أبو طالب بهذا إلى قصة القحط الذي أصاب قريشا بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وأنهم لما اشتد بهم القحط وأجدبوا جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمكة، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وأن يطلب من الله أن يغيثهم، فاستسقى لهم فنزل عليهم الغيث، لكنهم مع ذلك استمروا على كفرهم وعنادهم على حد قوله تعالى في ذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى قوله إنا كاشف والعذاب قليلا إنكم عائدون أي مستمرون على كفركم وضلالكم وعنادكم. وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر، ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب، وقوله ثمال اليتامى، وقوله ثمال اليتامى أي يحوط اليتامى ويرعى شؤونهم ويتولى أمورهم ويقوم بحاجتهم، وقوله عصمة للأرامل، وقوله عصمة للأرامل أي يعصم الأرامل ويحفظهن ويمنعهن مما يضرهن ويحميهن. والأرامل جمع أرملة، وهي الفقيرة التي لا زوج لها، وقد يستعمل في الرجال على سبيل التوسع على حد قول الشاعر: تلك الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. وقوله يفر إلى نجد، وقوله يفر إلى نجد أي يخذلنا أبو سفيان ويهرب منا إلى الطائف طلبا لبرد مياهه. فالمراد بنجد في هذا البيت هو الطائف لارتفاعها، إذ النجد ضد الغور. وقوله ويخفي عارمات الدواخل أي ولا يظهر ما يمتلئ به قلبه من الحقد علينا. فالعارمات هي الدواهي الشديدات، والدواخل جمع داخلة، وهي النية والمذهب. وقوله لا يخيس شعيرة أي لا يخطئ مقدار حبة شعير. وقوله غير عائل أي غير جائر. وقوله قيضا بنا، وقوله قيضا بنا أي عوضا عنا. وقوله والغياطل هم فخذ من بني سهم بن عمرو بن هصيص، كان يقال لأمهم الغيطلة، كان يقال لأمهم الغيطلة. والغيطلة تطلق على معان منها الظلمة الشديدة والشجر الملتف واختلاط الأصوات والبقرة الوحشية وغلبة النعاس. وقوله تمالوا أي تمالأوا واجتمعوا وتشايعوا. وقوله وألبوا علينا أي سارعوا وجمعوا واجتمعوا علينا بالظلم والعداوة والتحريض والإفساد. وقوله من كل طمل، وقوله من كل طمل، الطمل هو الرجل الفاحش الذي لا يبالي ما صنع، وتطلق الطمولة على اللئيم والأحمق واللص. وقوله وخامل، الخامل هو الساقط الذي لا نباهة له. وقوله فلا تشركوا في أمركم كل واغل أي لا تدخلوا، أي فلا تدخلوا في شؤونكم الواغل، وهو الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء المتطفل على الناس في طعامهم وشرابهم. وقول أبي طالب فوالله، وقول أبي طالب فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه إلى آخر البيت، أي لولا أن دخولي في الإسلام، أي لولا أن دخولي في الإسلام يلحق بآبائنا الذم بأنهم ماتوا على غير الهدى ويسمهم أهل المحافل والمجالس بالنقص، لذلك لكنت سارعت إلى الدخول في الإسلام، لأني موقن أن محمد رسول الله، لأني موقن أن محمد رسول الله، ولا يمنعني من الدخول في دينه إلا التزامي بما كان عليه آبائي. ويؤكد ذلك أبو طالب بقوله لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا إلى آخره. ولذلك قال أبو طالب في نونيته المشهورة، ولذلك قال أبو طالب في نونيته المشهورة والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.